الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم اللعن وما الطريقة لتركه؟ فأنا أسب كثيرا. الحمد لله، اللعن محرم، لا يجوز للإنسان أن يلعن غيره، سواء كان الملعون آدميا أو جنيا أو داب أو بهيمة، بل حتى الجماد لا يجوز أن يلعنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. وإذا توجه لعنك لأحد من المسلمين فكأنك قتلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، بل إنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اللعن سباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يلعن أحدا. وإذا كنت قد تعودت على ذلك فهذه العادة تقلعها بعادة أخرى، وهي أن تعود نفسك على ألا تلعن، وأن توصي من حولك أن يذكروك دائما إذا فرط لسانك نسيانا أو سهوا بشيء من ذلك الذي اعتدته من اللعن، أن ينبهوك وأن يأمروك وأن يذكروك، وأن تتقي الله عز وجل في لسانك، وأن تعلم أن ما ينطق به لسانك فستراه أمامك ماثلا في صحيفة حسناتك أو سيئاتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعود نفسك يا أخي على ألا تلعن، وذكر نفسك دائما بعقوبة اللعن وبشدة عذاب اللاعن يوم القيامة. لا تلعن أحدا، لأن اللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز لك أن تلعن أخا لك مؤمنا، ولا يجوز لك أن تلعن دابة، بل إن رجلا لعن دابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يسيبوها وقال: لا تصحبنا دابة ملعونة. فلا يجوز للمؤمن أن يلعن أحدا أبدا، ولا أن يدعو على أحد بالويل والثبور. فاتق الله في لسانك، فاتق الله في لسانك، فإن الإنسان قد يطلق كلمة من لسانه وهو لا يدري عن عواقبها ولا يعلم مبلغها، يهوي بها في النار على رأسه 70 سنة بسبب هذه الكلمة، أو يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط رضوان الله لا يعلم مبلغها، يرفع الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما هذه الكلمة؟ كلمة الكذب، كلمة السباب، كلمة الفحش، كلمة الغيبة، كلمة النميمة، كلمة اللعن أيضا. كلمة اللعن هذه كلمة خبيثة يبغضها الله عز وجل، فالشيطان يجري هذا اللعن على لسانك حتى يسخط عليك ربك الذي خلقك. وهذا اللسان نعمة عليك، فالواجب عليك أن تستغله فيما يقربك إلى الله عز وجل، فقل خيرا أو اسمت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فكيه، أي اللسان، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تتهمه، تقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله ما خلق لسانك ولا أقدرك على الكلام حتى تلعن عباده أو تسبهم أو تدخل معهم في كلام فاحش وبذيء، بل الله خلق لسانك حتى تذكره وحتى تقرأ كتابه وحتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير وتقول الخير. فهذه الجارحة يجب عليك أن تتقي الله عز وجل فيها، وعليك أن تعلم أن أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة إنما هي حصائد ألسنتهم والعياذ بالله، والتي منها اللعن، اللعن بغير حق، هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. فاتق الله، لا يقودك لسانك الذي خلقه الله نعمة عليك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذا اللسان نعمة، فلا تجعل هذه النعمة قائدة لك إلى النار والعياذ بالله. فكف لسانك يا أخي عن اللعن، واتق الله في المسلمين، لا يسمعون منك إلا كل كلام طيب، وإن تقي الكلام لهم كما ينتقي العصفور أطايب الثمر. أسأل الله عز وجل أن يعصم لساني ولسانك من هذه الآفة، وأن يجعل ألسنتنا شاهدة لنا يوم القيامة لا شاهدة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.